أولا الآية قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله به. فقوله جل وعلا أو دما مسفوحا ما قال إنه رجس إنما إنه حرام. الآية تثبت التحريم لما قال أو لحم خنزير فإنه رجس. وقاعدة الرسولية ماذا تقول؟ الضمير يعود لأقرب مذكور وأقرب مذكور ما هو؟ اللحم. لأن دائما بعد فعل يقوم مهمة مما أخطأ فيها كثير من العلماء منهم من حزم أعاد الضمير للخنزير حتى يجمع يقول كل أجزائه. وهذا غلط كناحية أصولية وفقية وحتى لغوية. الناحية اللغوية والأصولية الضمير يعود للمضاف لا للمضاف إليه. الضمير يعود للمضاف لا للمضاف إليه. أو لحم خنزير يعود الضمير للحم. هو اللي قال الله عنه بأنه رجس. ومع هذا طبعا انتهينا من الدم ما يشمله والآية في التحريم. ومع هذا الآية في التحريم وعلى القول بأنه رجس مقصود به يعود للجميع ما في دلالة على مقصود الرجس النجاسة. والدليل على ذلك قوله جل وعلا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إذا قيل مقصود النجاسة هل الإنسان إذا مس الصنم مس الأزلام هل يغسل يده وجوبا لأنه مس النجاسة؟ أو المقصود بالنجاسة المعنوية للنجاسة الحسية كقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا. المقصود المشركون أي نجاسة الشرك أي نجاسة وإيش النجاسة المعنوية لا النجاسة أنه إذا مس يدك يدا تغتسل لأنه لم يقل بذلك أحد من العلماء. بمعنى أنت لو تزوج كتابية معنى هذا كلما مس صافحة يغسل يده لأنه رجس ولا بعيد كل البعد. فعلم أنه لا يدل على فيها من وجهين سواء قلنا بالعموم وأن رجس كذا أو قلنا بأنه هو الصواب أن الضمير يعود لأقرب مذكور وهو اللحم. الآية فيها ذكر على طعمه يطعمه نعم نص الآية على الأكل بلا شك أنا قلت هو شيء هذا قلت الآية في سياق التحريم ليس في سياق التنجيس. قل لا أجد في محل محل سيقت في بيان أن الأصل في اللحوم الحل على سيقت في بيان أن الأصل في اللحوم الحل ليست إلا ما استثني فهو الحرام ومن لم يستثنى فهو باق على أصله. وكما ذكرت لكم أكثر مرة النبي تيمية يحكي الإجماع على هذا وقلت لكم أن النبي تيمية يقول المتأخرين هو اللي خالف القضية يقول أصف اللحوم الحرمة والشرع يقول أنا مشهور عند الناس أصف اللحوم الحرمة. وهذا قول السائد العجيب عند كلمة النبي تيمية ينكر هذا القول ويقول لم يقل بأحد العلماء السابقون إنما قول لطائفة من المتأخرين ثم اشترى هذا القول. عند مثلا القضايا العينية ينظر فيها كما أن نوحي أخرى كالصاعق ما الصاعق ما نحن ذلك نتكلم على أصول الآن نتكلم على أصل القضية أصل التشريع أصل الحكم ما هو في الإسلام أصل في اللحوم الأصل الحل ليس الأصل التالي ثم على المهارد من لنا من اللحوم هل تنظر لمناظر أخرى ليس قضية تطبق على أصل في مع الأصل هذا الشخص يقول له هذا قد صعق نأتي إلى مقارنة أخرى ما حكم الصاعق نعم حكم الصاعق في الإسلام مختلف فيه كناحية حل حرمة مثل الكتابي أما كناحية حرمة عمل هذا مجمع عليه حرمة عمل